أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه إلا تذكرة لمن يخشى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا ممن خلق الرحمن. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى طه خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما فلما فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله فاستمع لما وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي صدق الله.